الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يشترط في المجتهد البلوغ؟ نعم شيخنا. نعم يشترط، أحسنت. وهل تشترط فيه العدالة؟ لا تشترط. لا تشترط، أحسنت. وهل يشترط أن يكون حافظا لجميع السنة؟ لا. لا يشترط ذلك، أحسنت. بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في التصويب والتخطئة. وفي الأصول واحد مصيب، وآثم سواه لا يصيب، ومسقط التأثيم مثل العنبر، ما قوله في ذاك بالمعتبر. وفي الفروع فالضروريات، مجتهد فيها له افتيات، وإنه لمخطئ إجماعا، مكفر إذ خالف الإجماع، وبعض ما لم ندره ضرورة، وهو من المسائل المشهورة، قد أجمعوا عليه في الأمصار، في سائر البلاد والأقطار. قد أجمعوا عليه في الأعصار، في سائر البلاد والأقطار. فالمتصدي لاجتهاد مخطئ، مفسق بمثله لا يعبأ، وسائر الفروع وهي مختلف فيه، والاجتهاد فيها قد ألف. قيل مصيب الحق فيها واحد، وقيل بل كل مصيب واجد. الشافعي الخلف والنعمان، ومالك يعزى له القولان. وباتفاق مخطئ لن يأثم، إن يجتهد فإن يقصر أثما. وحيثما التصويب رأيا اعتمد، فالحكم تابع لظن المجتهد. والعكس قيل لا دليل فيه، وقيل بل أمارة تبديه. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم في التصويب والتخطئة في الاجتهاد. هل كل مجتهد مصيب، أو الصواب في قول واحد وما عداه فهو خطأ؟ قال: وفي الأصول واحد مصيب، وآثم سواه لا يصيب. وفي الأصول أي أصول الدين، أي ما يتعلق بأمور العقيدة من إثبات وجود الله، وبعثة الرسل، وتصديقهم، ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة. قال: وفي الأصول واحد مصيب اتفاقا، وآثم سواه لا يصيب. وفي الأصول واحد مصيب، وآثم سواه لا يصيب، سواه مخطئ، فالحق فيها واحد لا يتعدد، وما عداه فباطل. قال: ومسقط التأثيم مثل العنبري، ما قوله في ذاك بالمعتبر. قال العنبري، وهو عبيد الله بن الحسن العنبري ولي قضاء البصرة، قال: إن كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع. وفسر قوله بأن ما أداه إليه اجتهاده هو المأمور به، ولو كان اليهودية أو النصرانية، ويلزم من ذلك تصويب أهل الضلالة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. وفسر بأن مراده أنه لا يأثم، وليس المعنى أنه مطابق لاعتقاد الحق، وهذا الذي حمل عليه الناظم قوله. قال: ومسقط التأثيم، حمله على أنه لا يأثم، وليس المعنى أنه إذا اجتهد في الأصول فهداه اجتهاده إلى مثلا مذهب من مذاهب أهل الضلالة، إلى قول اليهود أو النصارى، فإنه يكون مطابقا لاعتقاد الحق. ليس هذا مراده، وهذا الذي حمل عليه الناظم قوله تبعا لأصله، تقريب الوصول لابن جزي. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة العنبري من تهذيب التهذيب عن بعض العلماء أنه رجع عن هذا القول لما تبين له الصواب، أن العنبري رجع عن هذا القول لما تبين له الصواب. وهذا القول مروي أيضا عن الجاحظ، وهو أبو عثمان عمرو بن بحر الشهير بالجاحظ، كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. وقد رد الناظم هذا القول فقال: ومسقط التأثيم مثل العنبري، ما قوله في ذاك بالمعتبر؟ قوله ليس بمعتبر. فالصواب في أصول الدين في قول واحد وما عداه فخطأ، لأن الحق واحد لا يتعدد. ولا ريب في فساد القول بتصويب أهل الضلالة، فقد ذم الله الكفار على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه، ولو كانوا معذورين فيه لما كان الوعيد. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم كاذبون. وقال: ويحسبون أنهم مهتدون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد أجمعت الأمة على ذم الكفار ومطالبتهم بترك اعتقاداتهم ووجوب اعتناقهم للإسلام وتصديقهم بالرسالة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وحمل بعض العلماء قولهما على المسائل الأصولية المختلفة فيها بين أهل القبلة كالمعتزلة وغيرهم من أهل البدع. وتصويبهم تصويب هؤلاء يرد عليه ما نقل عن السلف من الإنكار عليهم وتضليلهم. فالشأن كما قال الناظم: وفي الأصول واحد مصيب اتفاقا بين ما يعتبر قولهم. ثم انتقل الناظم إلى الكلام عن الاجتهاد في الفروع أي الأحكام العملية، وجعله على ثلاثة أضرب. فالضرب الأول المعلوم من الدين بالضرورة. قال: وفي الفروع فالضروريات أي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة كإيجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الخمر والربا والزنا مجتهد فيها له افتيات، من اجتهد فيها فأداه اجتهاده إلى خلاف ما عري من الدين بالضرورة له افتيات أي تعد على الشريعة، وإنه لمخطئ إجماعا مكفر إذ خالف الإجماع، إذ هنا تعليلية أي مكفر لأنه خالف الإجماع، والمقصود أنه بعد إقامة الحجة عليه، لأنه قد يكون حديث عهد بإسلام، يعني مثلا قيل له صوم مثلا فقال: لا يوجد شيء اسمه صيام، جحد الصوم بسبب جهلا منه لكونه حديث عهد بإسلام، أو مثلا لكونه نشأ بالية بعيدة، أو وجد مانع من تكفيره كالإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الضرب الأول. ثم انتقل إلى الضرب الثاني من الاجتهاد في الفروع، وهو المسائل المشهورة المجمع عليها التي لم تبلغ أن تكون من المعلوم من الدين بالضرورة. قال: وبعض ما لم ندره ضرورة ليس معلوما من الدين بالضرورة، وهو من المسائل المشهورة قد أجمعوا عليه في الأعصار في سائر البلاد والأقطار، وذلك كوجوب الصداق في النكاح. هذا مجمع عليه لكنه لم يصل إلى أن يكون مما عري من الدين بالضرورة، وكتحريم المطلقة ثلاثا على زوجها إلا بعد زوج. قال: فالمتصدي لاجتهاد مخطئ مفسق بمثله لا يعبأ. المجتهد في هذا الضرب وهو المسائل المجمع عليها لكنها ليست مما عري من الدين بالضرورة فهو مخطئ فاسق لمخالفته النص والإجماع. فالمسائل المنصوص عليها في الكتاب والسنة والمسائل المجمع عليها ليست محلا للاجتهاد. قال الناظم: والاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مظنون، أما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء ولا منازع. ثم أشار إلى الضرب الثالث وهو الأحكام العملية والاجتهادية المختلف فيها بين الفقهاء، فقال: وسائر الفروع أي باقي الفروع وهي ما اختلف فيه، والاجتهاد فيها قد ألف، اعتيد الاجتهاد فيها فهي محل للاجتهاد. قيل: مصيب الحق فيها واحد، فيكون الصواب في قول واحد وما عداه خطأ لأن الحق واحد لا يتعدد. وهذا مذهب الجمهور، ويطلق على أهل هذا المذهب المخطئة. قيل مصيب الحق فيها واحد، وقيل بل كل مصيب واجد، قيل بل كل مجتهد مصيب للحق، فكل من أداه اجتهاده إلى ترجيح أمر على آخر في المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين الفقهاء فهو مصيب للحق، هذا القول الآخر، ويطلق على أهل هذا المذهب المصوبة. والقول الأول وهو أن الحق واحد لا يتعدد وما عداه خطأ هو الصواب، وعليه جمهور أهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الحق واحد وأن ما عداه خطأ؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب بل وأجران. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. يدل لذلك حديث الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين: قسما مصيبا وقسما مخطئا، ولو كان كل منهما مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى، وقد قال: وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ. فهذا يدل على أنه يوجد مصيب ومخطئ، وأنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق. ويدله أيضا ما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فدل على أن حكم الله متعين، وأن غيره لا يكون صوابا بل لا يكون إلا خطأ. ثم قال الناظم رحمه الله: للشافعي الخلف والنعماني، هذا بالنشر المرتب، قال: قيل مصيب الحق فيها واحد، وقيل بل كل مصيب واجد. للشافعي الأول والأول، أي الشافعي يقول مصيب الحق فيها واحد، فالحق واحد لا يتعدد. قال: للشافعي الخلف. والنعماني أبو حنيفة النعمان الثاني للثاني، أبو حنيفة النعمان يقول بأن كل مجتهد مصيب. ومالك يؤزى له القولان، عزي للإمام مالك القولان أن الحق واحد لا يتعدد وأن كل مجتهد مصيب، لكن الأرجح عنده أن المصيبة واحد، الأرجح عند الإمام مالك أن المصيبة واحد، وهو كما سبق قول جمهور أهل العلم. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند الحنفية، على أن الحق واحد لا يتعدد وهو الصواب. قال: وباتفاق مخطئ لن يأثم أن يجتهد، يعني أن المخطئ في المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع معذور في خطأه، فلا إثم عليه إذا بذل وسعه في النظر ثم لم يصب الحق، لسلامة نيته وقصده، ولأنه خطأ غير مقصود، وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهو مأجور على اجتهاده لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ومحل هذا إذا كان من أهل الاجتهاد، أما إذا لم تكن له قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها لعدم توفر شروط الاجتهاد السابقة فيه، فهذا ليس له أن يقدم على الاجتهاد، ولا يقال فيه إنه مجتهد مخطئ. قال: فإن يقصر أثم، يقول إذا قصر في الاجتهاد ولم يبذل وسعه في تحصيل الحكم وطلب الصواب، فإن هذا المجتهد الذي قصر يأثم لتقصيره. ثم قال: وحيثما التصويب رأيًا اعتمد، فالحكم تابع لظن المجتهد. وحيثما التصويب رأيًا اعتمد، إذا اعتمد قول المصوبة وهو أن كل مجتهد مصيب، فالحكم أي فهذا مبني على أن حكم الله تعالى في المسألة تابع لظن المجتهد، وليس لله تعالى حكم معين في تلك المسألة. إذا اعتمد رأي المصوبة الذين يقولون إن كل مجتهد مصيب، فإن هذا مبني على أن الحكم تابع لظن المجتهد، وليس لله تعالى حكم معين في تلك المسألة. قال والعكس أي قول المخطئة وهو أن المصيبة واحد وهو مذهب الجمهور. والعكس قيل لا دليل فيه، الحق واحد ولله تعالى حكم في المسألة ثابت قبل الاجتهاد، لكن ذلك الحكم لا أمارة تدل عليه يستدل بها المجتهد. فالحق على هذا القول الحق كدفين يأثر عليه المجتهد اتفاقا أي صدفة. وقيل بل أمارة تبديه، قيل بل جعل الله عليه الأدلة والأمارات، فوقوف المجتهد على هذه الأمارات يدله على حكم الله تعالى في المسألة. وعلى هذا فالصواب في الأقوال كالقبلة في الجهات نصب الله عليها الأمارات، وهذا القول هو الأصح وعليه أكثر المخطئة. إذن هنا قولان، قول المصوبة وقول المخطئة. وسبق أن قول المخطئة الذين يقولون إن حكم الله تعالى واحد في المسألة هو الصواب وعليه الجمهور. ثم على قول المخطئة فهنا قولان، قيل لا دليل فيه، قيل إن حكم الله تعالى واحد لكن لا يوجد دليل يستدل به المجتهد عليه، فإذا وصل إلى هذا الحكم فقد وصل إليه اتفاقا دون قصد، وصل إليه صدفة. وقيل بالأمارات تبديه، وقيل بل قد نصب الله الأمارات على القول الذي هو حكم الله تعالى في المسألة، وهذا القول هو الأصح وعليه أكثر المخطئة. أكثر من يقول إن حكم الله تعالى في المسألة معين يقول إن الله عز وجل قد جعل على حكمه أدلة وأمارات يستدل بها المجتهد ويصل بها إلى حكمه سبحانه وتعالى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، حياك الله يا شيخنا، الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.